إنما الأعمال بالنيات، هذا حصر. والتقدير تقدير الكلام إنما تعتبر الأعمال شرعا بالنيات. فالعمل إذا كان مجردا عن النية فإنها لا تنفع صاحبها حتى تكون صادرة عن نية.